بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأخوة الكرام مرة أخرى بعد انقطاع ما يقرب من أكثر من شهرين، يعني شهر شعبان ثم رمضان ثم شوال، وها نحن اليوم في آخر يوم من شوال. وكنت صراحة أتمنى أن لا يحصل هذا الانقطاع، لأنه هو الانقطاع طويل، ولأن الانقطاع في العادة يؤدي إلى انقطاع الأفكار وإلى انقطاع الحماس مع الأفكار، لكن لعلنا بإذن الله عز وجل نسترجع ذلك كله. لعلكم تذكرون أننا في آخر درس في شعبان توقفنا عند مذهب الملفقة، ودخلنا في هذا المذهب، وذكرنا أن مذهب الملفقة يرجع إلى الجمع بين الأصول التي تقتضي إثبات الصفات وبين أصول تقتضي نفي الصفات، فلفقوا بين نوعين من الأصول. وذكرنا أيضا أن مذهب الملفقة مذهب واسع تندرج تحته أو ضمنه عدد من الفرق، وذكرنا أن الفرق التي تندرج ضمن مذهب الملفقة أصولها ثلاث: الكلابية، ثم الأشعرية، ثم الماتريدية. وذكرنا أيضا أننا سنقتصر في عرض مذهب الملفقة على مذهب الأشاعرة، وناقشنا في مذهب الأشاعرة ثلاث قضايا، هي حقيقة قولهم في باب الأسماء والصفات، ثم أقسام الصفات عندهم، ثم ناقشنا ثالثا أحكام الصفات، وتوقفنا عند هذه القضية. وفي لقائنا هذا بإذن الله عز وجل سنناقش قضيتين تتعلق بمذهب الملفقة، وهي بيان الأغلاط المنهجية التي تضمنها هذا المذهب، وأيضا نقد الأصول الخاطئة التي اعتمد عليها هذا المذهب. ولكن قبل أن ندخل في هذه القضايا، لا بد من التنبيه على مسألة سبقت معنا، وهي حقيقة مذهب المتقدمين من المذهب الأشعري في الصفات الخبرية وكيف يثبتونها، ونحن أثرناها في اللقاء الماضي، ولكنني في خلال هذه الأشهر وجدت أنها تثار من جديد. وحقيقة الإثارة أن عددا من المتأخرين من أتباع المذهب الأشعري يقولون إن المتقدمين منهم لا يثبتون هذه الصفات، يعني لا يثبتون صفة اليدين وصفة الوجه وصفة القدمين وغيرها من الصفات الذاتية الخبرية، لا يثبتونها كما يثبتها أئمة أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون إنها معان وليست صفات عينية. أهل السنة والجماعة يقولون إن اليد صفة عينية تقوم بالله سبحانه وتعالى، يحصل بها الخلق والإيجاد والرزق ونحو ذلك. ولكن المتأخرين من المذهب الأشعري يقولون إن أئمتنا يقولون إن صفة اليد معنى يحصل به الخلق والإيجاد وليس صفة عينية. واضح الفرق بين المعنيين، ويعتمدون في ذلك على قول المتقدمين منهم أن صفة اليدين مثلا ليست بجارحة، فقالوا إن نفي لفظ الجاء استخدام هذا التركيب أنها ليست بجارحة يدل على أنهم يعتقدون بأنها صفة معنوية وليس صفة عينية. وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا نحن حتى نحن أئمة أهل السنة والجماعة، أقصد نحن يعني أتباع أئمة أهل السنة والجماعة، أيضا ينفون الجارحة، ومع ذلك لا يقولون أن الصفة معنوية. إذن مجرد نفي الجارحة ليس دليلا على نفي العينية وقصد المعنوية، وسيأتي لهذه القضية تفصيل بإذن الله عجل حين نتكلم عن صفة اليدين، ونحقق مذهب الإمام الأشعري في هذه القضية، لأنه من أشهر من تكلم عن هذه المسألة. بالنسبة لما ذكرناه من بيان الأغلاط التي تضمنها مذهب الملفقة، فأنتم تعلمون أن القدر المميز لمذهب الملفقة عن سائر المذاهب أنه خلط ولفق بين نوعين من الأصول. هذا هو القدر المميز، أن الملفقة خلط ولفق بين نوعين من الأصول، أصول تقتضي إثبات الصفات وأصول تقتضي نفي الصفات. فالقارئ لكتب الملفقة من الأشعرية والماتريدية يجد في كتبهم أنهم يستدلون بالأصول التي استدل بها أهل السنة والجماعة على نفي الصفات، عفوا على إثبات الصفات، وفي نفس وفي الوقت نفسه يستدلون بالأصول التي استدل بها المعطلة على نفي بعض الصفات، فجمعوا بين هذين النوعين من الأصول. وهذا الجمع بين النوعين من الأصول أوقعهم في إشكالات منهجية عميقة، أوقعهم في إشكالات منهجية عميقة، وسنبين هذه الإشكالات من خلال أمرين، وسنبين هذه الإشكالات من خلال أمرين. الأمر الأول فقدان الاتساق والتحكم غير المسوغ، فقدان الاتساق والتحكم غير المسوغ في هذا المذهب، ويمكن أن يعبر عن هذا الوجه فيقال التفريق بين المتماثلات، التفريق بين المتماثلات. فالمذهب فأتباع مذهب التلفيق في باب الأسماء والصفات فرقوا بين صفات متماثلة في حقيقتها وفي طبيعتها. وأنتم تذكرون أننا ذكرنا أن الصفات من حيث طبيعتها ومن حيث حقيقتها متفقة، فكل صفة تفتقر إلى موصوف تقوم به، سواء كانت هذه الصفة صفة معنوية مثل الرحمة والعلم والحياة، أو صفة عينية مثل القدم واليد والوجه ونحو ذلك. كل هذه الصفات لا تقوم بنفسها، لا يوجد في الوجود علم يقوم بنفسه، كما أنه لا يوجد في الوجود عين تقوم بنفسها أو قدم هكذا بنفسها، وإنما دائما تتعلق بموصوف، دائما تتعلق بموصوف. ولكن أصحاب المذهب التلفيق فرقوا بين هذا، بين هذه الصفات، بل فرقوا بين الصفات المعنوية. يعني التفريق الذي يقررونه ليس بين الصفات العينية والصفات المعنوية فقط، بل جاءوا إلى الصفات المعنوية ففرقوا بينها، فأثبتوا صفة الإرادة ولم يثبتوا صفة الرحمة والمحبة مثلا أو الحكمة، مع أنها صفات معنوية، مع أنها صفات معنوية. ففرقوا بين الصفات المتماثلة، فرقوا بين الصفات المتماثلة. وقد أنكر عليهم عدد من العلماء هذا التفريق، وبينوا أن ما مارسوه من تفريق غير مسوغ، ولا يقوم على أسس علمية صحيحة، ولا يقوم على أسس علمية صحيحة. فالمعاني التي نفوا من أجلها تلك الصفات موجودة في الصفات التي أثبتوها، والمعاني التي يسوغون بها إثباتهم لبعض الصفات موجودة في الصفات التي نفوها. إذن الخلل موجود فيما أثبتوه من جهة الإثبات ومن جهة النفي. فإنه يقال لهم مثلا لماذا نفيتم صفة اليدين؟ فإن قالوا لأن المتصف بها لا يكون إلا جسما مركبا، قيل لهم وكذلك الحياة لا يتصف بها إلا ما كان جسما مركبا، لا توجد حياة بدون جسم. فإن قالوا ولكنها في حق الله ليست كذلك، قيل لهم ويمكن أن يقال ذلك في صفة اليدين. ويقال لهم أيضا مثال آخر تطبيقي، يقال لهم لماذا أثبتتم صفة الإرادة وقلتم إنه تعالى مريد مختار حقيقة، ونفيتم حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك؟ لأنهم يثبتون الإرادة ويقولون إن الله مريد حقيقة، وينفون صفة الرحمة ويقول إن الله غير رحيم حقيقة، ويؤولون الرحمة إما بالمحبة أو بإرادة الإحسان. واضح السؤال هذا؟ فإن قالوا لأن إثبات حقيقة الحب والرحمة تشبيه لأن الرحمة رقة تلحق المخلوقين، والرب منزه عن ذلك. قيل لهم: وكذلك يقول منازعك في الإرادة، فإن الإرادة المعروفة في المخلوقين ميل يقوم بالإنسان إلى ما ينفعه وما يضره، والله منزه عن الميل. فإن قال: ولكن الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين، كما نحن نقول في صفة الحياة والعلم، قيل له: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله ليست مثل رحمة المخلوقين ومحبة المخلوقين. فإن قال: أنا لا أعقل من الرحمة والمحبة إلا ما هو في صفات المخلوقين، قال له المنازع، وقال له أيضا المعطل من المعتزلة وغيرهم: ونحن أيضا لا نثبت من الإرادة إلا ما يقوم بالمخلوقين. فأي جواب يقوله على المعطل فهو جواب عليه في هذه الصفة. إذن التلفيق في مذهب في باب الأسماء والصفات مذهب غير متسق وفاقد للمعقولية، لأنه فرق بين المتماثلات، وهذا الحوار الذي ذكرناه يثبت هذه الحقيقة، وهو أن مذهب التلفيق في باب الأسماء والصفات قائم على التفريق بين المتماثلات. وكما ذكرت لكم أن العلماء أنكروا على الملفقة هذا التلفيق، ومن العلماء الذين ذكروا هذا الإنكار ابن قدامة وابن عقيل وعماد الدين الواسطي وابن الحنبلي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ما زالوا يكررون النقد على الملفقة بأنهم لم يقدموا إلا تحكمات لا مسوغ لها في التفريق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه. وسنقتصر في هذا اللقاء على قراءة كلام الخرائط، حيث يقول، وتأملوا كلام الخرائط في مناقشته لمذهب الملفقة، يقول: لا فرق بين الاستواء والسمع وبين النزول والبصر، لأن الكل ورد في النص. فإن قالوا لنا، يعني الملفقة، في الاستواء شبهتم، نقول لهم: في السمع شبهتم ووصفتم ربكم بالعرف. وإن قالوا لا عرب، لأن السمع لا يقتضي العربية، بل كما يليق به قلنا في الاستواء والفوقية لا عرب، وفي بعض النسخ لا حصر، بل كما يليق به، والمعنى معنى واحد. يقول الخرائطي: فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، هذه الصفات التي يثبتونها. فكما لا يجعلونها أعراضا، كذلك نحن لا نجعلها جوارح وأعراض. جوارح، والخرائط استخدم لفظة جوارح وهو يقصد بها صفات المخلوقين، يعني أعراض المخلوقين، وإن كانت هذه اللفظة ليست مستعملة في نصوص الكتاب والسنة. يقول الخرائطي: وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليدين صفات المخلوقين فيحتاجون إلى التأويل والتحريف، فإن فهموا من هذه الصفات ذلك، يعني فهموا التشبيه، فيلزمهم أن يفهموا الصفات السبع، أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراف. فما يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم في هذه الصفات من العرضية، وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفونه عنه من عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبونها إلى التشبيه سواء بسواء. واضح المعنى، أن الإمام عماد الدين الخرائطي ينتقد مذهب الملفقة من هذه الجهة، وهو أنهم فرقوا أو ادعوا تفريقا في الصفات الإلهية على غير أساس صحيح. وأقوال العلماء الأخرى فيها أوجه أخرى في غاية القوة والجودة، وخاصة كلام ابن قدامة في مناظرة خلق القرآن، وفي كتاب الآخر الذي سماه الصراط المستقيم، أيضا في إبطال قول الأشاعرة في صفة الكلام، قدم أوجها في غاية القوة وفي غاية الجودة، ولكن نقلها في الدرس يعني سيطول بنا كثيرا، يا ليتكم ترجعون إليها. هذا الكلام واضح في دلالته وفي بيانه، ولكن الأشاعرة خاصة المتأخرين منهم لا يسلمون بهذا النقد، ويدعون أن هناك مسوغات حقيقية وصحيحة بنوا عليها ذلك التفريق. والمسوغات التي ذكروها ترجع إلى ثلاث مسوغات ذكرناها في الدرس السابع، وأجبنا عليها هناك لمن أراد أن يرجع إليها حتى نجمع بين الدروس وبين فقراتها. مما ينبغي أن ينبه عليه هنا أن الاعتراض على المنفقة من هذا الوجه ليس خاصا بأئمة أهل السنة والجماعة، بل حتى المعطلة كانوا يعترضون عليهم من هذا الوجه، فيقولون لا مسوغ صحيح يبرر لكم أو يسوغ لكم التفريق بين الصفات الإلهية، وهذا يدل على أنه ليس إلا ثلاثة مذاهب في باب الأسماء والصفات، إلا ثلاث مذاهب في باب الأسماء والصفات، إما التعطيل أو التشبيه أو مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب التلفيق فهو مذهب هجين غير مبرر، ولا يقوم إلا على تحكمات لا مستند لها، لا من العقل ولا من النصوص ولا من النصوص الشرعية. هذا الجهة الأولى من النقد، وهي فقدان الاتساق أو التفريق بين المتماثلات. الجهة الثانية التي تبين عمق الخلل في مذهب الملفقة الوقوع في التناقض، وهذا الأمر هو النتيجة الضرورية للأمر السابق. ففقدان الاتساق والتفريق بين المتماثلات يؤدي بالضرورة إلى الوقوع في التناقض. وقد اهتم ابن تيمية رحمه الله برصد التناقضات التي وقع فيها أتباع مذهب التلفيق في باب الأسماء والصفات، وذكر عددا منها كثير، وقد جمعها الشيخ محمد براء ياسين في كتابه مقالات في تناقضات الأشاعرة، جمع منها قدرا كبيرا، وإن كان قد فاته بعض التناقضات مما سنشير إليه. وأنا في هذه التناقضات التي سنذكرها اعتمدت اعتمادا كثيرا على هذا الكتاب، وسنقتصر في هذا اللقاء على تسع تناقضات. سنقتصر في هذا اللقاء على تسع تناقضات وقع فيها أتباع مذهب التلفيق في باب الأسماء والصفات. التناقض الأول أنهم يعتمدون على قياس الأولى في إثبات بعض الصفات، يعتمدون على القياس الأولى في بعض الصفات، ثم ينفون صفات أخرى مع أن قياس الأولى يدل عليها، فقد استدل الجويني بقياس الأولى على إثبات صفة السمع والبصر، حيث يقول: وكيف يصح في العقل أن يخلق الرب للعبد الأدرك، يعني الإدراك الدرك، وهو لا يدرك حقيقة ما خلق للعبد؟ وهذا كلام صحيح، فعلا يدل على هذه الصفة. ويقول الغزالي في سياق إثبات صفة السمع والبصر: وأما المسلك العقلي فهو أن نقول معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق، ومعلوم أن البصير أكمل مما لا يبصر، والسميع أكمل ممن لا يسمع، فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته لله. وهذا الاستدلال لا شك أنه استدلال صحيح، وقد ذكرناه نحن في الدروس السابقة، ولكن الأشاعرة لم يضطردوا في الاعتماد على هذا الدليل، فنفوا صفات كثيرة يدل عليها قياس الأولى بالضرورة، ومن ذلك مثلا صفة الحكمة، فإنه يقال إن الحكمة صفة كمال في المخلوق، فمن وهبها للمخلوق فهو أولى بها. ويقال أيضا: لا يستوي الحكيم وغير الحكيم، لا يستوي الحكيم وغير الحكيم، فيستحيل أن نصف المخلوق بالكمال وبالحكمة ولا نصف الله بهذه الصفة، وكذلك يقال في الرحمة وفي غيرها وغيرها من الصفات. إذن وقعوا في تناقض وازدواجية في تطبيق الأصول، تناقض وازدواجية في تطبيق الأصول التي اعتمدوا عليها. وسبب ذلك راجع إلى أنهم لفقوا بين أصول تقتضي الإثبات وأصول تقتضي النفي. التناقض الثاني أنهم اعتمدوا على قاعدة سلب النقيضين في إثبات بعض الصفات ولم يلتزموا بمقتضاها في كل الصفات. وفي هذا المعنى يقول السنوسي في العقيدة الكبرى في سياق ذكره لما يثبت من الصفات الإلهية، يقول: والله سميعاً بصيراً متكلماً، وإلا لاتصف لكونه حياً بأضدادها، وأضدادها آفات ونقص وهي عليه محال. إذن نحن نثبت هذه الصفات لأنه لو لم يكن الله عز وجل متصف بصفة السمع والبصر والكلام، والكلام لكان متصف بأضدادها وهو الصمم والبكم والعمى، وهذه صفات نقص فلابد أن نثبتها. وهذا الدليل صحيح مستقيم وقد اعتمد عليه أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن الأشاعرة لم يضطردوا في الالتزام بهذا الأصل ففرقوا بين الصفات فوقعوا في التناقض. ونحن نقول إن هذا الأصل أيضا يقتضي إثبات الصفات الأخرى، يعني في صفة الحكمة وفي صفة الإرادة، عفوا في صفة المحبة وغيرها من صفات الكمال، فإنه ينطبق عليها هذا الدليل. فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة الحكمة لكان متصفا بضدها، ولكنهم لا يثبتون صفة الحكمة، وهذا تناقض في استعمال الأصول. التناقض الثالث أنهم يستدلون بالإحكام والإتقان الموجود في الكون على صفة العلم، أنهم يستدلون بالإحكام والإتقان الموجود في الكون على صفة العلم. ومعنى هذا الدليل أن نشهد في الكون إحكاماً وإتقاناً في الخلق والتدبير، وهذا الإحكام يستحيل أن يكون مع الجهل، لا يفعله إلا من هو عالم خبير، ولهذا بالضرورة لا بد أن يكون الله عالماً خبيراً. ولا شك أن هذا الدليل صحيح محكم، وقد إشار إليه القرآن في سورة تبارك، ولكن لا يحق للأشاعرة أن يعتمدوا عليه. لماذا؟ لأنهم ينفون الحكمة عن الله، ينفون الحكمة عن الله، فما يصدر عن الله كما يقول لا لحكمة ولا لغرض. إذن كيف تستدلون بالإحكام على العلم؟ ممكن يكون بغير غرض، ولا بغير، يعني ممكن يكون عبث أو ممكن يكون لغير قصد، فإذا وقع الفعل لغير قصد ولغير علة لا يدل على العلم. وفي إثارة هذا الاعتراض والإشارة إلى هذا التناقض يقول ابن تيمية: أنتم تقولون إن الرب لا يخلق شيئا لشيء، وحينئذ فلا يكون قاصدا لما في المخلوقات من الإحكام، نفي الحكمة ينفي القصد، فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكم، فإن الإحكام إنما هو جعل الشيء محصلا للمطلوب بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوب، وهذا عندهم لا يجوز، فإثبات علمه وتصديق رسله مشروط بأن يفعل شيئا لشيء، وهذا عندكم لا يجوز، فلهذا يقال إنكم متناقضون. إذن يستحيل الجمع بين الاستدلال على العلم بالإتقان وبين نفي الحكمة، فإما أن نثبت الحكمة ونقيم هذا الدليل، أو ننفي الحكمة فيبطل هذا الدليل. ولكن أتباع المذهب الأشعري لم يلتزموا بذلك، وإنما استدلوا بالدليل مع نفي الحكمة. التناقض الخامس أنهم يعتمدون على حجة التركيب في نفي الصفات التي نفوها، بحجة أن الله تعالى لو اتصف بها لكان جسما مركبا، والجسم المركب نقص ينزه الله عنه، ولكنهم يقولون في الوقت نفسه إنه متصف بصفات متعددة وهي الصفات السبع، ويقولون إن العلم غير الإرادة، والإرادة غير القدرة، والقدرة غير الكلام، ونحو ذلك إلى آخر الصفات السبع. فهذه الغيرية يلزم منها الترقب، وهذه الغيرية يلزم منها الترقب، لأنه كل كل شيء متغاير، كل أشياء متغايرة إذا اجتمعت فهي مركبة. وفي إثارة هذا الاعتراض والتناقض يقول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، يقول إن هذه الحجة، يقصد الاستدلال بالأحادية على صحة دليل التركيب، الرازي استدل بقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، قال هذا دليل على أن الله ليس مركبا. يقول ابن تيمية هذه الحجة يحتج بها نفاة الصفات بأسرها، يحتج بها حتى المعطلة الذين يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا حياة، فإن تعدد الصفات يمنع أن يكون الموصوف أحدا وينافي الوحدة، لأن هناك عددا من الصفات والوحدة تنافي العدد. ولهذا احتج الجهمية المحضة بهذه الحجة كما ذكره الإمام أحمد وغيره. وهذا المستدل يعني الرازي هو ممن يثبت الصفات في الجملة، ويقول بإثبات الصفات السبع من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. فإذا كانت هذه الحجة صحيحة لزم إبطال مذهبه ذاك، وإن كانت باطلة لزم بطلان هذا الاستدلال. وما كان جوابه على استدلال النفاة مطلقا بها كان جوابا لمنازعه في إثبات العلو وما يتبعه. واضح المعنى يا جماعة؟ إنه من أرى من استدل بحجة التركيب على نفي الصفات يلزمه أن ينفي كل الصفات، ولهذا استدل بها المعطلة، واستدلالهم في الجملة أكثر اتساقا. أما أن تعتمد على صفة التركيب في نفي بعض الصفات ثم تقر بوجود صفات أخرى يختلف بعضها عن بعض، فهذا في الحقيقة تناقض منهجي ظاهر. التناقض كم؟ الخامس؟ السادس. تناقض السادس، خلوكم معي ترى بمتحنكم في العدد. التناقض السادس أنهم استدلوا بالعقل على نفي التشبيه بين الله وبين المخلوقات بالحجة المشهورة التي نحن ذكرناها في الدروس الماضية، وهي أنه لو كان الله مشابها لمخلوقاته للزم من ذلك أن يتماثل الله عز وجل والمخلوقات فيما يجوز وفيما يجب وفيما يمتنع. إذن وهذا يلزم منه الجمع بين النقيضين، لأنه بناء عليه يلزم أن يكون الله قابلا للجهل والعلم والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك. إذن فلما بطل هذا اللازم بطل الملزوم الذي هو التشبيه، وهذه حجة صحيحة مستقيمة. ولكن أصحاب المذهب التلفيقي لم يضطردوا مع هذه الحجة، وإنما استجلوا بهذه الحجة العقلية على نفي الصفات التي نفوها، على نفي الصفات التي نفوها، ولم يتنبهوا لأنها يمكن أن تنطبق على الصفات التي أثبتوها. وبناء عليه إما أن يثبتوا كل الصفات ويقولوا بأن إثباتها لا يقتضي التشبيه، أو ينفوا كل الصفات ويقول إن إثباتها يقتضي التشبيه. فليس إلا واحد من حلين، ليس إلا واحد من حلين. التناقض السابع أنهم في سياق نقضهم لقول المعطلة من المعتزلة وغيرهم يحتجون بأن دلالة النصوص قاطعة، بأن دلالة النصوص قاطعة في إثبات الصفات التي يثبتونها، وأن المعتزلة يخالفون القواطع، وأن المعتزلة يخالفون القواطع، فهم في الحقيقة مكذبون للنصوص أو في حكم المكذب للنصوص. ولكنهم يغفلون عن أن الصفات التي نفوها أيضا النصوص فيها قاطعة. وهذا التناقض يوجد عند علماء الماتريدية، وهم من طائفة الملفقة بكثرة. يقول أبو المعين النسفي، وهو من علماء الماتريدية بل من أشهرهم، في سياق رده على قول المعتزلة يقول: فالله أثبت لنفسه العلم والقدرة، العلم والقوة، والمعتزلة يأبون ذلك، فإذا هم على زعمهم أعلم من الله بنفسه، وهذا مما لا يخفى فساده، وهذا مما لا يخفى فساده. ذكر هذا الكلام في كتاب تبصرة الأدلة، وهو من أهم كتب الماتريدية. هذا الكلام صحيح، ولكن هذا الدليل منقلب على النسفي، فإنه يقال فالله تعالى أثبت لنفسه العلو والاستواء والحكمة والرحمة بنصوص مستفيضة قاطعة. فالملفقة على زعمهم أعلم بالله بنفسه، استخدم نفس الأسلوب، وهذا فعلا دليل منقلب لا يصح أن يعتمدوا عليه، لأنهم لم يضطردوا مع الدليل، لم يضطردوا مع الدليل ووقعوا في التناقض. التناقض وحيد يقول السابع غلط، الثامن. التناقض الثامن أنهم قرروا في سياق نقدهم لقول المعتزلة أن الأسماء المشتقة تدل على ثبوت معناها في الذات، أن الأسماء المشتقة تدل على ثبوت معناها في الذات، فالعالم إذا وصفت شيئا بأنه عالم يدل بالضرورة على أنه متصف بصفة العلم، والرحيم إذا وصفت رجل أو شيء بأنه رحيم فيدل بالضرورة على أن صفة الرحمة قائمة به، والمعتزلة يأبون ذلك فعلا كما شرحنا، ويقول أن العلم لا يدل على قيام صفة العلم بالله سبحانه وتعالى، فهم يريدون أن يبطلوا قول هذا المعتزلة، يقولون هذا مخالف للغة، فإن الأسماء المشتقة إذا نسبت إلى شيء فإنها تدل بالضرورة على ثبوت ذلك المعنى في ذلك الشيء، وهذا المعنى صحيح، ولكن الملفقة لم يضطردوا في استعمال هذه القاعدة العقلية اللغوية الضرورية. وفي هذا المعنى يقول البياضي وهو من علماء الماتريدية في القرن الحادي عشر، يقول العالم، لفظ العالم، العالم وسائر الأسماء، وسائر الأسماء المشتقة ليست أسماء للذات من غير اعتبار المعنى، بل ومعناها، يقول بل ومعناها إثبات ما هو لازم، ما هو لازم مأخذ الاشتقاق، يقول إن هذه الأسماء معناها أو يلزم منها ضرورة أن نثبت لازم الاشتقاق لذلك الموصوف، ولا معنى له سوى إدراك المعاني، يعني العلم العالم ليس له معنى إلا إدراك المعاني والتمكن من الفعل والترك وهو القادر، فلزم بالضرورة ثبوت هذه المعاني للواجب تعالى. خلاصة كلامه أننا إذا وصفنا الله بالعالم يلزم ضرورة أن يكون الله قائم به معنى يلزم منه إدراك أو يقتضي إدراك المعاني، وإذا وصفنا الله تعالى بأنه قادر يلزم منه ضرورة أن يكون الله قائم به معنى، يعني قائم يمكنه من الفعل والترك، وهذا كلام صحيح، ولكن هذا الكلام لم يضطردوا معه. وأيضا نحن نقول ووصف الله بالرحيم كما في النصوص يقتضي أن الله متصف بالرحمة وكذلك المحبة وغيرها من الصفات التي نفوها، فوقعوا في التناقض من هذه الجهة. التناقض التاسع، وليتكم تركزون معي في هذا التناقض لأنه شوية أصعب، أن الملفقة يثبتون سبع صفات مختلفة في معانيها، أن الملفقة يثبتون سبع صفات أو ثمان صفات عند الماتريدية مختلفة في معانيها، فمعنى الحياة عندهم غير معنى القدرة، والقدرة غير معنى الإرادة، والإرادة غير معنى البصر، والبصر غير معنى السمع، والسمع غير معنى الكلام، وهكذا في كل صفة، ولكنهم جاءوا إلى صفة الكلام وهي من الصفات التي يثبتونها فقالوا لا نثبت التعدد فيها، فالكلام معنى واحد قائم بالذات الإلهية، هكذا ينصون بأنه معنى واحد قائم بالذات الإلهية. لماذا؟ لأن إثبات التعدد يؤدي إلى الحدوث والتركب، لأن إثبات التعدد في صفة الكلام يؤدي إلى الحدوث والتركب، فيقال لهم إذا كان التعدد في صفة الكلام يستلزم الحدوث والتركب فكذلك التعدد في الصفات السبع التي ذكرتموها وأنتم تقرون بأنها متعددة يقتضي الحدوث والتركب، واضح هذا الوجه؟ فإما أن تقولوا إن الصفات كلها شيء واحد حتى لا يثبت الحدوث والتركب ولا فرق بين القدرة والعلم والحياة هي كلها شيء واحد، وإما أن تقولوا بالتعدد في صفة الكلام وإما أن تقولوا بالتعدد في صفة الكلام وأنه لا يقتضي الحدوث والترقب. وهذا تناقض عميق جدا في مذهب الأشعرية أقر به الأشاعرة أنفسهم، أقر به الأشاعرة أنفسهم وذكروه وكرروه في كتبهم، وذكروا له مسالك متعددة في الجواب لماذا يعني نحن ننكر التعدد في صفة الكلام بحجة أنه يؤدي إلى تركب الحدوث، ثم نقر في نفس الوقت في الوقت نفسه بالتعدد في الصفات السبع. ولهم في ذلك مسالك في الجواب على هذا الإشكال. من أشهر المسالك ومن أقدمها مسلك الاحتجاج بالإجماع والنصوص، وهو المسلك الذي ذكره الجويني في الإرشاد والغزالي. يقولون نحن إنما أثبتنا التعدد مع أن العقل يقتضي عدم التعدد، لأنه هكذا وردت هذه المسائل في الأسماء في النصوص الشرعية، ولأنه أجمع عليها العلماء، ولأن الأمة أجمعت على ذلك. وهذا في وهذا المسلك في الحقيقة هروب من الإشكال، لأن الآخرين سيقولون لهم وكذلك الصفات الأخرى جاءت في النصوص الشرعية وأيضا أجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء، مع أن هناك وجه آخر، وهو أن يقال إن العلماء لم يجمعوا على حقيقة قولكم، فالعلماء لم يجمعوا على أن الكلام معنى واحد، بل هذا من أكثر المسائل التي خالفكم فيها العلماء، فكيف تدعون فيها الإجماع؟ هذا المسلك الأول، وواضح أنه مسلك غير مستقيم. سيف الدين الآمدي وهو سيد المتأخرين في المذهب الأشعري زيف كل المسالك التي ذكرها أصحابه هذا المسلك وغيره من المسالك، وذكر أنه لا يوجد حل في الخروج من هذا المأزق، وذكر عبارة شهيرة قال فيها: والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل، وعسى أن يكون عند غيري حله، وعسى أن يكون عند غيري حله. فإذا كان هذا الإمام لم يستطع أن يتخلص من هذا المأزق التناقضي الظاهر في المذهب، فهذا يدل فعلا على أن هذا المذهب غير متماسك وفيه تناقضات كثيرة، وهذا من أقوى التناقضات التي وقع فيها مذهب الملفقة. إذن انتهينا من هذه الأوجه إلى أن مذهب الملفقة غير متماسك في ذاته، وأنه متضمن لإشكالات كثيرة، وأرجعنا هذه الإشكالات إلى إشكالين: الإشكال الأول التفريق بين المتماثلات، والإشكال الثاني الوقوع في التناقضات، وذكرنا 9 تناقضات في مذهب الملفقة في باب الأسماء والصفات فقط. وهذا هو الأمر الأول، نقد مذهب الملفقة من جهة حقيقة المذهب. الأمر الثاني نقد مذهب الملفقة من جهة الأصول الباطلة التي اعتمدوا عليها، من جهة الأصول الباطلة التي اعتمدوا عليها. فمذهب الملفقة كما سبق معنا يقوم على نوعين من الأصول: أصول تقتضي الإثبات وأصول تقتضي النفي. والأصول التي تقتضي الإثبات أصول صحيحة لا تنقد، ولهذا عبرنا في عنوان هذه الفقرة نقد الأصول الباطلة التي يقوم عليها مذهب الملفقة، ولم نعبر بهذا التعبير في صفة مثلا في عند المعطلة أو المشبهة، لأن أصولهم متمحضة في البطلان. والأصول الباطلة التي يقوم عليها مذهب الملفقة هي نفسها الأصول التي يقوم عليها مذهب المعطلة، هي نفسها الأصول التي يقوم عليها مذهب المعطلة، وزادوا عليها بعض المسوغات. ولهذا سنذكر الأصول ونحيل إلى الدروس السابقة. أول أصل اعتمدوا عليه هو دليل الحدوث، دليل الحدوث، وقد ذكرنا مقدمات هذا الدليل وذكرنا عددا من الإشكالات التي يتضمنها هذا الدليل. الأصل الثاني الباطل الذي يقوم عليه مذهب الملفقة دليل التركيب، دليل التركيب، وأيضا قد ناقشنا هذا الدليل وذكرنا مقدماته وعددا من الإشكالات الواقعة عليه. الأصل الثالث دليل التجسيم، وهذا الدليل في الحقيقة هو داخل في الدليل السابق، دليل التركيب، ولكننا أفردناه هنا لأهميته ولكثرة ذكره والاعتماد عليه، لأهميته وكثرة ذكره والاعتماد عليه. وهذه الحجة، أعني حجة التجسيم، من أكثر الحجج ورودا وذكرا في البحوث المتعلقة بباب الأسماء والصفات. فإنك لا تكاد تقرأ كتابا في باب الأسماء والصفات أو مبحثا من كتاب في هذه القضية إلا ويرد معنى التجسيم، لفظ التجسيم أو معناه، فهو من أكثر المعاني ورودا في البحوث المتعلقة بهذا الباب. وذلك أن كل طائفة تهرب من هذا المعنى الباطل وتتهم به الطوائف المخالفة لها، فترى كل طائفة تتهم الطائفة الأخرى بالتجسيم. فالفلاسفة كابن سينا وغيره يتهم المعتزلة بأنهم مجسمة، وكرر هذا المعنى كثيرا كما في كتابه التعليقات وغيره. والمعتزلة يتهمون الملفقة من الأشعرية والماتريدية بأنهم مجسمة، والملفقة يتهمون أئمة أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة، فالكل يتهم غيره بأنه مجسم، لأن المسلمين متفقون على ذم التجسيم، متفقون على معنى، على ذم معنى التجسيم، فكل يريد أن يشوه قول المخالف له بهذه التهمة. ومن خلال هذا العرض نكتشف أن أكثر طائفة اتهمت بالتجسيم هي أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الفلاسفة والمعطلة والملفقة كلهم يتهمونهم بالتجسيم، وأكثر رجل اتهم بالتجسيم في التاريخ الإسلامي هو ابن تيمية، لأنه أعلن النكير على كل هذه الطوائف، على كل هذه الطوائف. فلا تكاد تقرأ كتابا من كتب المتأخرين من أو المعاصرين في باب الأسماء والصفات إلا ويرد اتهام ابن تيمية بالتجسيم، فقد توارد في هذا العصر الباحثين من الأشعرية ومن الرافضة ومن الإباضية وغيرهم على تكرار هذا المعنى، على تكرار هذا المعنى. وفي هذا المقام لا بد من بيان الصورة الواضحة في التعامل مع هذا المصطلح حتى يتضح الإشكال وتنجلي الحقيقة بوضوح. وأفضل طريقة لبيان ذلك هو أن نحرر مذهب ابن تيمية في هذه القضية، أن نحرر مذهب ابن تيمية في هذه القضية، فهو كما سبق من أكثر الناس اتهاما، يعني من أكثر الناس الذين اتهموا بهذه التهمة، وهو أيضا من أكثر الناس الذين تحدثوا في هذه القضية. فتحرير مذهبه من أقوى السبل التي تجلي هذه الصورة. وأنا سأذكر الآن تحريرا مختصرا، وهو خلاصة بحث إن شاء الله سينشر قريبا، يعني في على مشارف في نهاياته، بعنوان تحقيق مذهب ابن تيمية في قضية الترسيم، تحقيق مذهب ابن تيمية في قضية الترسيم. وسألخص الآن لكم شيئا مما في هذا الكتاب، عفوا مما هذا البحث، مما في هذا البحث. وحقيقة مذهب ابن تيمية في قضية الترسيم بيانها سيكون في مقامين، بيانها سيكون في مقامين. المقام الأول بيان موقف ابن تيمية من استعمال لفظ الترسيم، والمقام الثاني بيان موقف ابن تيمية من المعاني التي يطلق عليها لفظ الترسيم. إذن نحن من الآن سنفرق بين مقامين، بين موقفه من اللفظ نفسه وبين موقفه من المعاني التي يتضمنها ذلك اللفظ. أما المقام الأول وهو موقف ابن تيمية من استعمال لفظ الترسيم، فابن تيمية ينص نصا صريحا على أنه لا يصح استعمال لفظ الترسيم في التعبير عن الله تعالى، سواء في جهة الإثبات أو في جهة النفي، سواء في جهة الإثبات أو في جهة النفي. فلا يقال الله جسم، ولا يقال إن الله ليس بجسم. وقد استعمل هذا، يعني كرر هذا المعنى كثيرا في كتبه، بل نص أيضا على أن أئمة السلف لم يستعملوا هذا اللفظ. وفي بيان هذا المعنى يقول: وأما لفظ التجسيم والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك، فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك في حق الله لا نفيا ولا إثباتا، وكذلك لم ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت، فلم ينطق أحد منهم بذلك في حق الله لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا. وذكر في بعض السياقات بأن بعض السلف استعملوه في سياق النفي لا من جهة الابتداء في التقرير، وإنما من جهة الرد على المخالف، ونصه مشهور ومذكور. وبعد أن قرر ابن تيمية هذه الحقيقة وأنه لا يجوز استعمال هذا اللفظ، أشار إلى المستندات التي اعتمد عليها في هذا الحكم. لماذا؟ فذكر أن المستندات ترجع إلى مستندين: أولا لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وثانيا لأن هذا اللفظ مجمل يحتمل معاني باطلة ومعاني صحيحة، واللفظ إذا كان من على هذا الوصف لا يجوز استعماله ولا الاعتماد عليه في التعبير عن صفات الله عز وجل. بل قد جعل ابن تيمية استعمال لفظ الجسم بدعة حتى ولو استعمل في معنى صحيح. ابن تيمية يجعل استعمال لفظ الجسم بدعة حتى ولو استعمل في معنى صحيح، وفي هذا يقول: وأما اللفظ يعني الجسم فبدعة نفيا وإثباتا، فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ الجسم في صفات الله لا نفيا ولا إثباتا. وحين جاء إلى مذهب الكرمية، وأنتم تعلمون أن الكرمية من أشهر الناس الذين استعملوا هذا المعنى، ويقولون إن الله جسم، ويقصدون بذلك أن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، وهذا معنى مشهور لديهم. يقول ابن تيمية: ومذهب الكرمية صحيح من جهة المعنى أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، ولكن استعمالهم للفظ الجسم بدعة في الشرع وفي اللغة، كما سيأتي بيان كلامه. وحين قرر ابن تيمية هذا الحكم وهو أن استعمال لفظ الجسم بدعة، ذكر أنه لا يجوز استعماله إلا في حال الضرورة، إنه لا يجوز استعماله إلا في حال الضرورة، وبشرط أن يوجد من القرائن ما يبين المعنى، أن يوجد من القرائن ما يبين المعنى. وحال الضرورة عند ابن تيمية قال: فيما إذا كان الخطاب مع قوم لا يفهمون الكلام إلا باستعمال لفظ الجسم، قال: في هذه الحالة يجوز استعمال هذا اللفظ، ولكن لا بد من أن توجد قرائن تبين المراد منه. إذن ابن تيمية متشدد جدا في استعمال هذا اللفظ، إلى درجة أنه يجعله بدعة ويمنع من استعماله إلا في حال الضرورة فقط، وبشرط أن توجد قرائن تدل على ذلك. وهذا التحليل وهذا الإثبات يثبت خطأ بعض الأشاعرة المعاصرين في فهم كلام ابن تيمية، فإن بعضهم ذكر أنه يصحح استعمال لفظ الجسم إذا كان المعنى صحيحا، حيث يقول ذلك المعاصر: حاصل كلام ابن تيمية هنا أن لفظ الجسم مثلا إذا كان يراد به معنى صحيحا عنده صح إطلاق اللفظ على الله، وإلا فلا، وهكذا بالنسبة لجميع الألفاظ الباقية، يعني الألفاظ المجملة. وهذا الكلام غير صحيح، بل ابن تيمية ينص نصا صريحا على المنع من استعمال هذا اللفظ حتى ولو كان المعنى صحيح، إلا في حال الضرورة، وبشرط أن يوجد من القرائن ما يبين المعنى. هذا هو المقام الأول، وهو موقف ابن تيمية من استعمال لفظ التجسيم. المقام الثاني: موقف ابن تيمية من معاني التجسيم أو من معاني الجسم. ينطلق ابن تيمية في التعامل مع لفظ الجسم من كونه لفظا مجملا، يحتمل عدد من المعاني، بعضها صحيح وبعضها خاطئ. والقاعدة في التعامل مع هذه الألفاظ عند ابن تيمية وعند غيره من الأئمة كالإمام أحمد والدارمي وغيره هي قاعدة الاستفصال، ومعنى هذه القاعدة أن الألفاظ المجملة لا يستعمل فيها الإثبات المطلق ولا النفي المطلق، وإنما لا بد من الاستفصال فيها والتمييز بين المعاني المتضمنة أو الداخلة في مدلولها. هذه قاعدة الاستفصال، وقد طبقها ابن تيمية بوضوح في التعامل مع لفظ الجسم ولا مع معنى الجسم، مع معنى الجسم وليس مع اللفظ، فاللفظ موقف ابن تيمية ظاهر منه، أما معاني الجسم فقد طبق عليها هذه القاعدة. وحاصل ما ذكره ابن تيمية من معاني الجسم يرجع إلى خمس معاني، وحاصل ما ذكره ابن تيمية من لفظ الجسم يرجع إلى خمس معاني. هو لم ينص على أن كونها خمسة، لكنني أنا أزعم أن المعاني التي ذكرها للجسم ابن تيمية ترجع إلى خمسة، وبين موقفه من كل معنى من هذه المعاني. المعنى الأول معنى الجسم في اللغة، معنى الجسم في اللغة، وقد ذكر ابن تيمية أن معنى الجسم في اللغة هو الجسد والجثمان والبدن، الجسد والجثمان والبدن، فالإنسان والحيوانات كلها يمكن أن تسمى في اللغة جسما، ولكن الطاولة أو الجدار أو المسجد لا يسمى في اللغة جسما. ونقل على ذلك كلام عدد من علماء اللغة، نقل على ذلك عدد يعني كلام عدد من كلام يعني عدد من كلام علماء اللغة، ثم بين موقفه من استعمال أو اعتقاد هذا المعنى في حق الله عز وجل، فقال: لفظ الجسم لفظ مجمل، فمعناه في اللغة هو البدن، ومن قال إن الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله، فهو مفتر على الله سبحانه وتعالى. إذن بين موقفه من استعمال هذا اللفظ، ويبدو أن هذا محل اتفاق، لا أحد يعتقد أن مسلم يعتقد أن الله عز وجل بدن وجثمان مكون من لحم وعظم ودم. المعنى الثاني معنى التركيب، معنى التركيب أي أن الجسم هو ما كان مركبا من غيره، وبناء عليه في الجسم يطلق على بدن الإنسان، ويطلق على الطاولة، ويطلق على الجوال، ويطلق على المسجد وغيره. واضح هذا المعنى؟ تركيبه في عند الخائضين في هذه القضية إما أن يكون مركب من الصورة والمادة كما عند الفلاسفة، أو مركب من الجواهر المفردة كما عند المتكلمين، وغير ذلك من أنواع التركيب. ولكن في الجملة القدر الذي يجمعها هو التركيب، أما ما يتركب من الجسم فهذا محل خلاف و يعني اضطراب شديد بين المتكلمين. وقد ذكر ابن تيمية هذا المعنى ونقده من جهات متعددة، وبين موقفه يعني نقده من جهة اللغة ومن جهة الشرع، ثم قال: من قال إنه يعني الله جسم وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قول باطل. إذن هذا المعنى الثاني بين ابن تيمية موقفه منه بوضوح بأنه لا يعتقد أن الله مركب من هذه التركيبات المختلفة. المعنى الثالث الاتصاف بالأبعاد الثلاثة، الاتصاف بالأبعاد الثلاثة، والأبعاد الثلاثة هي الطول والعرض والعمق، الطول والعرض والعمق. ومعنى هذا الكلام أن الجسم هو ما كان طويلا عريضا عميقا، ما كان طويلا عريضا عميقا، وهذا المعنى هو المشهور عند الفلاسفة، قرره ابن سينا وغيره من الفلاسفة. وقد صرح ابن تيمية بأن هذا القول باطل لا يعرف عن السلف ولا يعرف عن أحد من المسلمين، ويبدو أنه محل إجماع بين المسلمين بأن الله عز وجل لا يوصف بالتجسيم بهذا المعنى، بالتجسيم بهذا المعنى. المعنى الرابع الجسم بمعنى الموجود أو القائم بنفسه، الجسم بمعنى الموجود أو القائم بنفسه، ويكون مع هذا الجسم بهذا المعنى هو كل موجود أو كل ما كان قائما بنفسه، استعمال الجسم بمعنى كل موجود أو ما كان قائما بنفسه، وهذا المعنى هو المستعمل بكثرة عند طائفة الكرامية، عند طائفة الكرامية. وقد ذكر ابن تيمية أن هذا المعنى صحيح مقبول، ولكن إطلاق لفظ الجسم عليه بدعة في الشرع وفي العقل، بدعة في الشرع وفي اللغة، وهذا نص ابن تيمية أنه بدعة في الشرع وفي العقل. إذن قبل المعنى ولكنه أنكر اللفظ وهو لفظ التجسيم. المعنى الخامس ما تقوم به الصفات، ويكون معنى الجسم هنا كل شيء يمكن أن تقوم به الصفات، كل شيء يمكن أن تقوم به الصفات، أو أن الجسم هو الموجود الذي يتصف بالصفات الذاتية والمعنوية، أن الموجود بناء على هذا المعنى هو الشيء أو الموجود الذي يتصف بالصفات الذاتية والمعنوية، كصفة العلو والاستواء والقدم واليدين والوجه ونحو ذلك من الصفات المختلفة المعروفة. وهذا المعنى هو الذي يقصده المعطلة والملفقة، فيقولون إن الله ليس بجسم، يعني لا يتصف بالصفات كلها عند المعطلة أو ببعض الصفات عند الملفقة. وقد بيّن ابن تيمية موقفه من هذا المعنى فقال: وإن عنيت بلفظ الجسم الموصوف بالصفات القائم بنفسه المباين لغيره الذي يمكن أن يشار إليه، يعني في صفة يعني أنه يتصف بصفة العلو، وترفع إليه الأيدي، فلا ريب أن القرآن قد أخبر أن الله له العلم، أن الله له العلم والقوة والرحمة والوجه واليدان وغير ذلك، وأخبر أنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى أن قال: فالقرآن مملوء من بيان علوه على خلقه والصعود إليه والنزول منه ومن عنده وإثبات علمه ورحمته وغير ذلك من صفاته. إذن ابن تيمية يقول إن هذا المعنى إن عنيتموه وهو الذي تعنونه فنحن نثبته ولا نتهرب منه، بل هو محل الخلاف بيننا. فإن قالوا إن إثباتكم للصفات تجسيم نقول، ويقصدون هذا المعنى، نقول: ثم ماذا إن كنتم تسمونه تجسيما فمجرد تسميتكم له تجسيما ليس دليلا على بطلانه، لأن القرآن أثبت ذلك. وأما لفظ الجسم فنحن لا نستعمله وننكر عليكم استعماله. الخلاصة بعد هذا التحليل أن موقف ابن تيمية يتفرع إلى مقامين: المقام الأول الموقف من استعمال لفظ الجسم، وهذا ابن تيمية موقفه صريح وينكره إنكارا ظاهرا ويحكم عليه بالبدعة. والموقف المقام الثاني الموقف من المعاني التي يتضمن لفظ التجسيم، فنفصل بين نوعين: معاني صحيحة تقبل ومعاني باطلة ترفض هي واللفظ، هي واللفظ. وهذا هو المعنى أو الطريقة الصحيحة في التعامل مع شبهة أو دليل التجسيم. فإن استدل الملفقة بدليل التجسيم فإنه يقال لهم ما قد قيل من قبل، يقال لهم ما قد قيل من قبل، وهو ماذا تعنون بلفظ، يقال لهم: أولا ننكر عليكم استعمال لفظ الجسم، ثم ماذا تعنون بلفظ الجسم؟ إن عنيتم به أن الله تعالى هو المتصف بالصفات الاختيارية والصفات الذاتية فنحن نقر بذلك، وظواهر وقواطع نصوص القرآن والسنة معنا، ومجرد تسميتكم لإثبات ذلك تلك الصفات تجسيما ليس دليلا على البطلان، بل هو في الحقيقة استدلال بمحل النزاع، بل هو في الحقيقة استدلال بمحل النزاع. والاستدلال بمحل النزاع مغالطة مشهورة عند المناطق تسمى المصادرة على المطلوب. وخلاصتها أن يأتي المخالف فيجعل قوله مقدمة في دليله فيستدل بها على المخالف، وهذا غير صحيح. هذا فيما يتعلق بالأصول التي يقوم عليها مذهب الملفقة، بالأصول التي يقوم عليها مذهب الملفقة. وذكرنا ثلاثة أصول: دليل الحدوث ودليل التركيب ودليل التجسيم. هناك مسوغات أخرى يذكرونها، وهي التي ذكرناها في الدرس تقريبا الثامن، التي ذكرناها في الدرس الثامن وأتيت بالأوراق بين يديكم. أيضا تلك مسوغات يستخدمونها من باب التعظيم، من باب التعظيم. وبهذا نكون قد انتهينا من مذهب الملفقة وبيان أصوله. بقيت نقطة واحدة لابد أن نشير إليها، وهي أن كل كلامنا السابق كان متركز على مذهب الأشاعرة من الملفقة. هناك مذهب آخر أيضا كبير، وهو مذهب الماتريدية، مذهب الماتريدية. والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي السمرقندي، المتوفى سنة 333. والماتريدية فرقة كبيرة جدا، لها تراث واسع وكبير جدا، وأكثر انتشارها في شرق العالم الإسلامي، أكثر انتشارها في شرق العالم الإسلامي. وقد كان أبو منصور الماتريدي معاصرا لأبي الحسن الأشعري، فأنتم تعلمون أن أبا الحسن الأشعري توفي سنة 224، وأبو منصور الماتريدي توفي سنة 324، والماتريدي توفي سنة 323. 30 فهما متعاصران. والأمر الغريب أنهما متعاصران ولم يلتقيا أبدا، ومع ذلك توافقا في كثير من الأصول العقدية. وقد حير هذا التوافق الباحثين والدارسين، لماذا توافقوا مع أنهم لم يلتقيا؟ لو التقيا خلاص حلت المشكلة، لكنهم لم يلتقيا. وقد قدموا في ذلك مبررات كثيرة، منها لأنهم اتحدوا في الخصم، فلما اتحدوا في الخصم توافقت آراؤهم. يبدو أن هذا القول غير صحيح، لأن أيضا أهل السنة والجماعة معهم متحدين في الخصم وهم الأشياء المعقلة، ومع ذلك لم يقرروا قولهم. وهناك تبريرات أخرى ذكروها، وأشهرها أن أبا منصور الماتريدي اطلع على آراء الكلابي، والكلابي هو شيخ الأشعري، واطلع عليها فتوافق مع الأشعري، لأن الأشعري أيضا تلميذ الكلابي، وهذا يعني تفسير مقارب، وهو أيضا يمكن وقوعه في التاريخ أن يكون ينتشر فكر، وفعلا كان فكر الكلابي منتشر في سمرقند، لأن كان طلابه من أبرز تلاميذ ابن خزيمة، وابن خزيمة كان في تلك البقاع. ومع ذلك يعني مع اختلاف الباحثين في دراسة التوافق بين المذهبين، إلا أن الدارسين أيضا اختلفوا في تقدير هذا التوافق. فمن الدارسين من يقول إنه لا خلاف بين المذهبين إلا في الألفاظ فقط، إن المذهبين أقصد الماتريدي والأشعري متفقين في كل شيء، وإنما الخلاف بينهم في الألفاظ فقط. ومنهم من ذهب إلى قول مغاير، وهو أن المذهبين متفقان في أشياء كثيرة، إلا أن بينهما فروق حقيقية، والذين قالوا هذا القول اختلفوا في تعداد هذه الفروق الحقيقية كم هي. فمنهم من قال إن عددها 13 مسألة، وهذا ما قرره تاج الدين السبكي وابن عذبة. ومنهم من قال إن الفروق عددها 20 مسألة، ومنهم من قال إنها 40 كما ذكر ذلك عبد الرحيم زادة، ومنهم من قال إنها 50 كما ذكره البياض في كتابه إشارات المرام من عبارات الإمام. وقد اهتم الباحثون بهذه القضية اهتماما كبيرا، وألفوا فيها كتبا مفردة بلغت أكثر من 10 تناقش هذه القضية، ما الفرق بين المذهب الأشعري والمذهب الكل الماتريدي. وقد طبعت مجموعة في كتاب أظن عنوان المسائل المشتركة بين الماتريدية والأشعرية أو نحو ذلك، وهو موجود، الكتاب منشور ومطبوع. والذي يهمنا طبعا قبل الذي يهمنا أن هذه الفروق التي ذكرت تستوعب عدد من أبواب العقدية، فبعض الفروق متعلقة بباب الأسماء والصفات، وبعضها متعلق بباب القدر، وبعضها متعلق بباب الأسماء والأحكام. والذي يهمنا في هذا المقام هو الفروق بين المذهبين في باب الأسماء والصفات. وأهم الفروق بين المذهب الماتريدي والمذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات 3: الفرق الأول في صفة الإرادة، والفرق الثاني في صفة الكلام، والفرق الثالث في صفة التكوين. في الماتريدية يثبتونها، والأشاعرة لا يرونها صفة ثابتة. إيش حقيقة هذه الفروق؟ ما هي التدقيقات؟ لن أذكرها في الدرس، وإنما أقول لكم ابحثوا عنها، وإن شاء الله ستجدونها قريبا في كثير من الكتب التي ألفت في هذا المقام. هذا ما يتعلق بمذهب الملفقة في باب الأسماء والصفات. وأريد أن أنبه تنبيها قصيرا، وهو أن مذهب التلفيق مذهب ضخم وواسع وكبير، وما ذكرناه هنا ليس إلا خطوط عريضة لهذا المذهب، ويجب الاهتمام به والتعمق في دراسته ومعرفة كثير من تفاصيله، لأنه من أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي، بل انتشاره في العالم الإسلامي أكثر من انتشار مذهب أهل السنة والجماعة. فهو ليس مذهبا سهلا، ولا مذهبا يمكن استيعابه في درس أو درسين أو 3، وإنما الواجب أن يتعمق طالب علم العقيدة في دراسته. وما ذكرنا هنا ليس إلا مجرد بيانات واسعة أو بيانات عريضة فقط. اللقاء القادم بإذن الله عز وجل سندخل في مذهب المفوضة، ثم في نفس اللقاء سنجد في النصوص التي ذكرها ابن تيمية في العقيدة الواسطية ونناقشها بطريقة منهجية سأذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.